هذا السائل يقول: قلت إلى الله الوقت عن الحائض من العمرة، قالت: فما ضابط ضيق العمرة في حقها؟ ضابط ضيق العمرة هو أن يأتي وقت الحج ولا تشعر، إذا كان سيأتي يوم عرفة ويمضي عليها يوم عرفة وهي لم تطهر فقد ضاق عليها الوقت حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.